إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به، إني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة، فدعني وارجع عني. أدرك حيي أن مهمته فاشلة، لكنه لم ييأس، فأدخل عنصر الاستفزاز قائلا: والله إن أغلقت دوني إلا عن خشيتك أن آكل معك. شعر كعب بالإهانة، فأخذته العزة بالذنب، وأمرهم بفتح الباب له، فتسللت الحية وغرزت أنيابها في ذلك الحصن الآمن، وأفرغت فيه بقايا سمها. خيانة يهودية ثالثة. قام حاخام قريظة كعب بن أسد الذي وقع المعاهدة الثالثة مع الدولة الإسلامية، قام بطرد حاخام بني النضير حيي بن أخطب صاحب فكرة تحريض الأحزاب الوثنية على الدولة الإسلامية. لم ينصرف حيي، كان يعرف كيف يستفز كعبا. قال له: إنك لا تريد أن تفتح لي، لأنك لا تريد أن آكل معك. نجح الاستفزاز ففتح الباب ودخل حيي، لكن كعبا قال: يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به، إني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، وقد وادعني موادعة، فدعني وارجع عني. فرد عليه حيي والحماس يملأ ثيابه: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر، بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد، جئتك ببحر طام لا يرده شيء. فقال كعب: جئتني والله بالذل، ويلك، فدعني وما أنا عليه، فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه. بدأ حيي يمني كعبا بزوال الدولة الإسلامية وانمحاء الإسلام، بأمهات المؤمنين والنساء المسلمات جواري في حصنه. بدأ يجري له عمليات حسابية: ماذا يفعل ألف مقاتل مسلم جائع أمام أكثر من 10,000 مقاتل مدجج بالسلاح؟ بدأ بإخافته من الأحزاب، وأنهم سيعاقبونه إن ظل على مسالمته وعهده مع محمد. ظل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له، لكن كعب بن أسد أراد ضمانات من حيي ألا يتخلى عنه. ماذا لو عاد الأحزاب دون حرب؟